تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. بنت تزوجت شاب وقال الزواج تبين لها انه عنين لا ينفع النساء، فصبرت عليه سنة ونصف لعله يتعالج، وبعد السنة والنصف افاد الاطباء بانه ليس له علاج، فطلبت الفراق منه، فهو رفض وطلب ان تبقى معه سنة اخرى حسب قوانين المحاكم الشرعية في الوقت الراهن، فهل لها ان ترفض ذلك ام وهل هناك يعني شيء من السنة يبين يوضح هذا الامر؟ لا اعلم. اما هل لها حق فلا حق، اما هل هناك شيء يبين الامر من السنة فعلمي انني لا اعلم. يعني لها الحق ان ترفض يعني. نعم لها الحق. شايف الجبهة هي مش متحركة اللوب يعني. حركوها يا جماعة. نعم.